الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل مسلم منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم، وكل جسر جهنم حسك وكلاليب تأخذ من من شاء الله، فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة ووجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرش بفناء فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. وفي رواية: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. وعشرة أمثالها، ماشي. طيب ماشي. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تبدو لهواته وأضراسه، ولم يذكر من تقدم هذا. هذا على ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهوات والأضراس هذه عائدة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضحك فظهرت لهوات النبي صلى الله عليه وسلم وأضراس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: ضحكت مما ضحك منه الله جل في علاه. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون ليوم القيامة فيهيمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة، وقد نهاه الله عنها. ولكن ائتوا نوحا أول نبي أرسل في الأرض، فيأتون نوحا فيقولون: لست هناكم. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله بغير علم ولكن ائتوا إلى إبراهيم. اعربها يا أستاذ. بدل ولا خبر؟ لا أعتقد خبر. اقرأ بس اقرأ يعني أنا ما انتبهتش كامل، هي خبر وليس بدل. ورينا، قلها مرة ثانية. فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة، وقد نهاه الله عنها. ولكن ائتوا نوحا. لحظة، ما هو لو بدل يبقى انت قرأتها خطأ وهو قرأها خطأ. أعرف، يبقى بدل هيكون ايه؟ هيكون منصوب ولا مرفوع؟ أيوة. طيب ماشي، لكن هي تكون ايش؟ يبقى خلاص نجعل الجملة بأسرها في محل رفع في محل نصب نصب بدل. تفضل. فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي أرسل في الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله بغير علم، ولكن ائتوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم. ومع ذلك على الاستناف هذا طبعا لابد تكون على الاستناف هذا على أيوه. فإضمار في إيه بقى؟ وخطيئته كذا، يبقى ده بقى المبتدأ والخبر. طيب ما لا لا لا هو ده المفروض. فأنت لو رفعت هنا حاجة من اثنين، يعني الاستئناف ويكون المعنى إضمار وخطيئته أكله الشجرة، فهم كيف؟ الأصل عدم إضمار، لكن هنا يبقى لازم النصب. قال لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته حين مر بالملك لا يمكن، يا إما قوله يا إما وقوله، يبقى على الإضمار قوله. وقوله لامرأته حين مر بالملك إني سائلك فإن سألك فأخبريه أني أخوك، فإني أخبره أنك أختي، ولكن أخبرته لأن الكلام معها كان قبل أن يذهب إليه، بعد ما ذهب إليه أقصد. ماشي تفضل. طيب ولذلك الكلام معها كان بعد ما ذهب هو إليه، قبل أن يذهب أيوة نعم. فإن سألك إن ذهبت فإن سألك فقولي كذا لأنني قلت عنك له كذا. تفضل. فإني أخبره أقول لا أخبرت. ماشي تفضل. فإني أخبره أنك أختي، ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب الرجل الذي قتله، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد فقل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. قال وربما قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي في داري الثانية فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم أنت عملت مبنى المجهول خلاص، فيحد لي حد أو قل فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. وربما قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أستأذن على ربي في داره الثالثة فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. ماشي كمل بس كمل خلاص. وربما قال قتادة فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. قال فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، وهو المقام المحمود الذي وعده الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جزاكم الله على خير. هذه الأحاديث أيضا أحاديث تبين لنا ما يحدث في يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة. اللهم نجنا، اللهم ادخلنا الجنة ونجنا من النار، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. هنا الحديث الأول قال في طيات أو في أثناء الحديث عندما يقول الله تعالى من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس فتكور الشمس فتسقط في النار فيتساقطون خلفها، من كان يعبد القمر فيكور القمر فيسقط في النار فيتساقطون خلفها، ويبقى أهل الكتاب فيأتيهم الله جل في علاه فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا عزيرا وينسبونه لله جل في علاه، يقولون ابن الله نعوذ بالله من الخزلان، فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيهيئ لهم جني بصورة عزير ثم يتساقطون خلفه في نار جهنم. وكذلك في عيسى عليه السلام ينسبونه لله فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيصور لهم جني بصورة عيسى عليه السلام. طبعا الجني هذا الذي يصور جني كافر، حتى ما يقول أحد أن الله يظلم الناس شيئا ويظلم الخلق شيئا، فيسقط في نار الجنه فيتساقطون خلفه. قال ثم يبقى غبارات من أهل الكتاب من أهل الإيمان التوحيد، وهذه الأمة تبقى بما فيها من المنافقين يكونون أيضا على البقاء، فيأتيهم ربهم جل في علاه كما شرحنا أمس على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، أو قالوا لا شريك ربنا لا إله ألواء، أو يقولون لا شريك له، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيخرون سجدا، فيحدث هنا الخداع لأهل الخداع في الدنيا كما قال الله تعالى واصفا أهل النفاق يخادعون الله وهو خادعهم، فيأتي أول طرق الخداع بأنهم إذا أرادوا السجود يرجع ظهرهم طبقة فلا يستطيعون السجود بحال من الأحوال. الخداع الثاني مهم جدا في هذه الرواية، أولا نقول بأن بعض الروايات فيأتيهم ربهم جل في علاه فيتجلى لهم ضاحكا للجميع، فيتجلى لهم ضاحكا، وهذه دلالة أيضا نظرت إلى أن الله تعالى قد تكلم عن الكفار وأن أصنافا من الكفار لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليه نظر رحمة، لكن هنا ينالهم يتجلى لهم ضاحكا وفي القوم إيش المنافقون فنقول هذا التجلي ضاحكا هذا أيضا يطمعهم لإمعانا في خداعهم على أنهم على نجات، لأن الله تعالى يتجلى لهم ضاحكا، فأما أهل الإيمان فتطمئن قلوبهم لضحك الله جل في علاه، ولأن الله تعالى يضحك وكما سنبين هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن الضحك من صفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والأسباب، فيضحك الله تعالى من الأسباب التي تضحك الله جل في علاه، وإلا لا, لا, لا, لا, لا, لا يقال أنه لم يزل ضحكا سبحانه جل في علاه، فيضحك الله جل في علاه مبشرا عباده بالخير، فتكون طمأنينة لأهل الإيمان، وأيضا فيها الخداع لأهل النفاق نعوذ بالله من الخزلان، لأنهم لما نافقوا لما خادعوا كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا أن يخدعهم الله تعالى، فإذا تجلى لهم ربهم يعني يضحكوا فهذا إمعانا لهم في أن يطمئنهم الله جل في علاه. ثم يأتي الخطر العظيم عندما يقول بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا، ويأتي المنافقون لا يستطيعون السجود يرجع ظهرهم طبقا. ثم قال المصنف أيضا ذكر بأن المسلم قال ويعطى كل إنسان إيش يعطيهم الله جل في علاه نورا كل على قدر إيمانه. فأول زمرة التي تمر كالبرق فهي تدخل الجنة على صورة القمر، هذه أول زمرة لهم كامل النور، وعلى صورة القمر هنا يبين لك النور الذي أعطاهم الله جل في علاه ليلة البدر، القمر ليلة البدر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، هذه أول زمرة تمر على الصراط تنجو وتدخل الجنان، فلها النور يعطون النور الله تعالى يعطيهم نورا كالقمر ليلة البدر، ويتناقص الأمر على قدر تفاوت الإيمان إلى النجوم كالكواكب والنجوم، والمنافقون يعطون نورا فيعطيهم الله نورا، والمنافقون يعطون نورا والله جل في علاه يخدعهم بهذا النور، فإذا أرادوا المرور بعدما مر أهل الإيمان ينطفئ النور، ينطفئ النور ولا يستطيعون المرور على الصراط. لذلك وصفهم الله وصفا دقيقا عندما مر أهل الإيمان وكانت الأنوار يتباهى بها أهل الإيمان وينطلقون سراعا على الصراط كالبرق كالريح المرسلة كأجاويد الخير كالإسراع ويتباهون بهذه الأنوار. فإذا مر المنافق انطفأ نوره. وهنا يقول الله تعالى أنهم يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهذا الذي بين الله جل في علاه بخداع المنافقين في هذا الباب يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. لكن هنا الآن النور نور حقيقي يعطاه هذا المؤمن الذي قد آمن بالله حقا وقد عبد الله حقا وإن زل وإن أخطأ لكنه في أصل أمره أنه موحد لله جل وعلا موحد بالله جل في علاه وأنه عابد لربه جل في علاه فأنجاه الله جل في علاه كالقمر ليلة البد. ثم بعد ذلك تكلم عن حديث الشفاعة الطويل وحديث الشفاعة متنوع الروايات بأسرها اشتركت في الوصف الدقيق للكرب الشديد الذي ينزل عليهم ثم أنهم يستشفعون ويتوسلون بجميع الأنبياء حتى تصل الشفاعة إلى من قرر الله وقدر الله وكتب الله في الأزل إلى أن يتقدم على الجميع والجميع ينزلون تحت لوائه بشفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا فغير مختنين. فقالت عائشة يا رسول الله حفاة عراة؟ قال حفاة عراة. فقالت يا رسول الله أينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من هذا يا ابنة الصديق. اللهم اغفر لنا يا رب. الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. ثم بعد ذلك يبين الله جل في علاه بأن الشمس أو يبين السلام أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل ثم يغرق الناس في عرقهم. فمنهم الذي يكون العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من لم يصل إلى صدره ومنهم من يصل إلى رقبته ومنهم من يصل إلى الآذان ومنهم من يلجم العرق الجامة. واستشكل العلماء هذا الأمر استشكالا عظيما. ما الإشكال وكيف حل الإشكال؟ هو كلام موزون جدا وكلام صحيح جدا. ده الإشكال وحله. لا هو طبعا البعض ما يقولون والحل في ذلك الإشكال مش ليس في هذا إشكال. الأرض إيه؟ أرض مستوية. الأرض بأسرها مستوية. إحنا قلنا لو هذا كالوادي كذا يسير الوادي مثلا بسير الوادي لقلنا به. لكن هذا ما يحدث. فالصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا هذه من أمور الغيبية فلابد أن نقول كل سيكون فيه هذا الحال والله جل في علاه أعلم بالعباد. والله جل في علاه أعلم بالعباد. لكن الكرب شديد. إن يشتد الكرب ويدهم الخضب ويغرق الناس في عرقهم فيذهبون فيستشفعون بالأنبياء فيذهبون إلى آدم. أنت آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فيقول لست هناكم ثم أذكر خطيئته ويقول نفسي ما من نبي من الأنبياء المقربين ربهم جل في علاه إلا ويقول نفسي ثم يذكر أنه قد أكل من الشجرة فيقول اذهبوا إلى نوح هو أول رسول وأرسل للأرض فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي إني سألت سؤالا لم يكن لي أن أسأله وهو في قوله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال اذهبوا إلى إبراهيم هو أبو الأنبياء فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول لا نفسي ثم يقول كذبت في ذات الله. في ذات الله ثلاث كذبات في ذات الله. يبقى إذن هنا قصد بذلك الذات. وهنا العلماء يرون بأن النفس هي الذات. بعض العلماء يرون أن النفس هي الذات. لما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فهم قالوا نفس الذات. والمحققون من أهل السنة والجماعة يبينون ويقولون لله نفس ولله ذات. هذه صفة من صفة النفس صفة ذاتية لله جل في علاه. يقول في ذات الله وفي جنب الله وهي بمعنى في ذات الله. ثم أذكر الكذبات الثلاث وهي ليست بكذبات هذا الحق وهي ليست بكذبات. عندما قال إني سقيم، وقال هذا ربي، كلها كانت إيه؟ من باب التنزل مع الخصم، هذا من باب الجدل والمناظرة في لغة العرب، معلومة بهذا، أو في لغة العلماء في اصطلاح العلماء في هذا الباب. وفي قوله أختي ليست كذبا، هي أخته حقا، ولكن أخته في إيش؟ في الدين وفي الإسلام. والثالثة ماذا ذكر بها؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هو علق الكلام وصح الكلام على إيش؟ في النهاية السياق يذهب، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا، يبقى المعنى يرجع الكلام إن كانوا ينطقون فالذي فعل هو الكبير، والحق أنهم لا ينطقون إذا الكبير لم يفعل ذلك، ولكن لم يقل لهم أنا فعلت. وهذه ليست بالكذبة أيضا من إبراهيم عليه السلام. ثم يقول اذهبوا إلى موسى، فموسى يقول نفسي نفسي، ثم يذكر الرجل الذي قتله فيقول اذهبوا إلى عيسى. ففي الصحيح في كل الروايات الصحيح عيسى لم يذكر ذنبا، وهناك روايات في غير الصحيح ذكر ذنبا، هناك في بعض الروايات ذكر ذنبا. وإن قلنا وسلمنا أنه لم يذكر ذنبا، نقول الذي اقترف ذنبا فتاب منه وآبى وحسن حاله مع ربي أعلى درجة وأرفع من الذي لم إيش؟ لم يباشر الذنب، لأن الذي قد باشر ذنبا انكسر، وانكسار القلب بين يدي الله هي أعظم العبادات، انكسر لله دل في علاء وذل، ثم لما تاب وآبى صارت عبادته وصار انكساره وصار ذله ومسكنة الله جل في علا أرقى مما كان عليه. والدلالة على ذلك أن العلماء يقولون بأن آدم عليه السلام ما نال القرب إلا بعد إيه؟ إلا بعد المعصية، صح؟ إيش قال الله جل في علا؟ وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وإيه؟ وهدى، فهو تاب قربه وهدى بعد المعصية. فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا أشكل على العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجاء الذين يعني يميلون لقول المعتزلة بأن الأنبياء معصومون من كل شيء، يعني حتى لو قالوا بأن المكروه معصوم من المكروه، ويقولون قوله ذنب فهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولسنا معوزين لذلك، الله قد صرح بأنه ذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عفى الله عنك لما أذنت له. فالحق بأن الأنبياء في قول سلم في قول عيسى عبد قد غفر له ما تقدم الله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، دلال على أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. الإجماع أنهم معصومون من الكبائر، الإجماع أنهم معصومون من محقرات الصغائر، لكن ليسوا معصومين من الصغائر، ولكن بشرط وقيد أنه يلهم التوبة والأوبة في التو والحين، يلهم التوبة والأوبة. وطبعا إشكال المعتزلة الذين قالوا بالعصمة المطابقة، قالوا لأن الله أمرنا بالائتساء بهم والاقتداء بهم، أفنقتدي بهم في المعصية؟ قلنا لا، نقتدي بهم في التوبة والأوبة، يعني إن قدر الله بالوقوع في المعصية فالاقتداء بهم في التوبة وأيضا في الأوبة. ثم ذكر بعد ذلك الشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، في رواية قال أمتي أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الكتب الستة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي له دعوة مستجابة فتعجل بها في الدنيا، وأما أنا فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأما أنا فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة الخاصة برسولنا لا أحد يشاركه فيها بحال من الأحوال، هي الوسيلة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذه الوسيلة ليست درجة إلا درجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول أنا لها أنا لها، يقدمه الله جل في علاه ويعلي من شأنه وكرامته، وينزل الجميع تحت لوائه بأبي هو وأمي، فيأتي فيقول. وهذه الشفاعة طبعا كما نعلم أن الشفاعة هي جعل الوتر إيش؟ شفعا. والشفاعة الحق بأن الأصل بالشفاعة أنها منفية ليست مثبتة، الشفاعة ليست لأحد إلا لله، الله تعالى قال إيه؟ قل لله الشفاعة إيش؟ جميعا. فالشفاعة الأصل فيها أنها لله دل في علاه، فإن قلنا هناك شفاعة فهذه الشفاعة أثبتها الله دل في علاه بشرطين وقيدين، بشرطين وقيدين. قال الله دل في علاه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى رضا. هذا أول شيء عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله دل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذا الشرط الثاني الإيش؟ الإذن. في آية قد جمعت الشرطين في سورة النجم، صحيح ولا لا؟ ها: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن وإيش؟ ورضا. وشفاعة الموقف شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشاركه فيها، وهذه لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا. يقول: فأستأذن فيؤذن لي فأخر ساجدا تحت العرش. وهذا سجود لله دل في علاه، مع أن في عرصات يوم القيامة ليست إيش؟ ليست للتكليف، وليست هذا من باب التكليف، هذا أيضا السجود يشرفه الله به. فأخر ساجدا ثم أحمد الله بمحامد علمنيها الآن. وهذا أيضا من اللفظة المهمة جدا في هذا الحديث، لأنها تثبت مسائل عقدية مهمة جدا. الأولى بأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إيش؟ توقفية، توقفية. بمحامد علمنيها الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك ولا يحمد الله ولا يثنى عليه إلا بما تقرر علمه بأن الله علمه إياه، إما في الكتاب الذي أنزل وإما بالوحي الصريح. فيقول: علمنيها الآن. فمعنى ذلك أنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخير النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فيحمد الله بمحامد. هذه المسألة الأولى بأنها توقفية. المسألة الثانية أن الأسماء ليست منحصرة في عدد، لأنه يقول بأنها أسماء استجدت. النبي حمد الله يثنى بالثناء على الله تعالى بالأسماء أو الصفات، أسماء علمها وقت ما سجد، إذا ليست منحصرة في 99 أسما، بل التأويل وتوجيه. قول سلم: لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. توجيه ذلك هو أن لها مزية خاصة، أن من حفظها دخل إيش؟ دخل الجنة من أول وأهل. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. فيقال: يا محمد، للجميع أن يسمع. من المتكلم؟ الله جل في علاه. هذا إكرام لمحمد، خاصه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع. ما الله تعالى يقول لأحد خلقي وقول يسمع. وهذا إظهار لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أكرم من واطئ التراب، أعظم من واطئ التراب، أكرم الخلق على الخالق. وهكذا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق عن الخالق بمثل هذا، بعدم التوقير والتعظيم. ده عدم توقير الصحابة، عدم توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان فيه ضعف والسند فيه ضعف، لكن المعاني حسنة، والمعاني حقا تعضدها كثير من الروايات. بأن سلم قال: فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم. وقال: فمن أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحبه الله، ومن أبغضني فقد أبغضه، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايات، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالاستهزاء بمثل أبي بكر، الاستهزاء بمثل عمر، الكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل الكلام عن سلم يقول: ويطوف على 9 من النسوة. هذا كلام يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم من واطئ التراب. وأن الله تعالى كرمه على الجميع، قال: يا محمد قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تكريم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، فيشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وهذه خاصة بن سلم، فيقضي الله بين العباد. ثم شفاعة خاصة أخرى للمسلم، أنه يذهب لرب جل في علاه فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في عمه. وهذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشركه. لذلك أخطأ من أخطأ، سواء كان من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة، من قال بأن هناك شفاعات تنفع الكافرين. الكافرين لا ينتفعون بأي شفاعة قط، الجميع لا ينتفع، العموم. قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولذلك الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضي بإيش؟ بالكافر، لأنه لا يرضى الكفر، فلا يرتضي بصاحبه في حال من الأحوال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن قيل بأن أحدا من الكافرين المشركين يمكن أن ينتفع بشفاعة أو بعمل حسنة مع المؤمن فيؤخذ بها يكفر عنه عن سيئاته، هذا مخطئ خطأ، أن خطأه خطأك يصير خطأ بينا لا محيد عن الوصف بذلك، هو خطأ بين. والصحيح أنه لا شفاعة لكافرين إلا فقط لأبي طالب، فقط لأبي طالب. حتى إبراهيم الذي وعد موعدة وعدها إياه لأبيه، فإنه يأتي يوم القيامة كأنه إيش يعني، كأنه ديخ يعني يزدريه إبراهيم عليه السلام فلا يشفع لأبيه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو يشفع لعم، لما جاءه العباس قال له ما فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك ويعضدك، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فقال هو في ضحضاح من النار، أو قال هو على نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أعظم الناس أو أعظم أهل النار عذابا، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الخاصة التي لا يشركه أحد فيها دخول الجنة، عندما يدخل أهل الجنة، الجنة هؤلاء لا يدخلون إلا بإذن، وإن استحقوا الجنة وإن كانوا في الفردوس الأعلى، كل صاحب جنة لا يدخلها إلا بإذن. وهذه أيضا كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة عليها من القرآن أن الله تعالى لما تكلم عن الكافرين قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، اللهم لا تجعلنا من أهلها على زلل وخطأ ومعصية وأنت أرحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا من أهلها أبدا يا رب العالمين. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، شوف الفرق بين الآيتين، وفتحت والواو هنا للإمهال والانتظار للاستئذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول له من أنت، الملك يسمع دق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من، فيقول محمد، يقول نعم بك أمرت، وهذا حصر وقصر، والمعنى بك أمرت أن أفتح لا بغيرك، فمفتاح الجنة، الجنة لا تفتح إلا بأصنعه. وهذه أيضا شفاعة لا يشركها أحد. ثم يأتي بعد ذلك الشفاعة التي يشترك فيها الأنبياء والمرسلون والمؤمنون والملائكة، وهي الشفاعة في أهل المعاصي الذين هم من أهل التوحيد يعذبون، ثم بعد ذلك يطهرون ويلقون في نهر الحياة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، والأنبياء والمرسلون كذلك، فيأمرهم الله على أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار، مثقال ذرة، مثقال برة، حبة من خردل، ويتناقص الأمر حتى يقبض الله القبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يذهب يأتي في أهل الشفاعة في أهل الكبائر، وطبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر منهم من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استحقوا النار فلا يدخلوها. وهذه طبعا أصالة الدليل لها دليل صلاة الإيش الجنازة، هذا أصل الأصيل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم يشفعون فيه، قال وجبت أنتم شهداء الله في الأرض، أو الكبائر، أهل الكبائر الذين دخلوا النار وامتحشوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقون في نهر الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يبعثه الله تعالى بعدما يشفع في الذين في النار، فيقول الله جل في علا اذهب فأخرج، ثم يقول لم أجد إلا من حبسه الإيه القرآن، لم أجد إلا من حبسه القرآن. من الذين حبسهم القرآن؟ ما من أشرك؟ قل من أشرك حتى توافق الآيات. الذي حبسه القرآن هو الذي أشرك، لقول الله عنهم خالدين فيها أبدا، ولقول الله جل في علا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الذي حبسه القرآن. أيضا في يعني في هذا الباب فيه إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، والفوائد من ذلك، الفائدة الأولى الخطر العظيم يوم العرصات، يشتد الكرب لهم الخضر وتدن الشمس من الرؤوس. اللهم اجعلنا نعمل لهذا اليوم يا رب العالمين. أهوال ليس بعدها يعني أهوال. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال إيش فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر فالساعة أدهى وأمر. الله المستعان الله المستعان. الفائدة الثانية عظيم كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله. الفائدة الثالثة فضل الأنبياء، فكل منهم يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. الفائدة الرابعة نور الآخرة يرتبط بنور الدنيا، فكلما كان قارئا للنور أخذ النور أصاب النور، كلما كان مصيبا للنور أصاب النور. بالمعنى كلما كان لله أعبد، كلما كان للقرآن أقرأ، كلما كان إيش نوره أسطع، كلما كان نوره أسطع. لأن المسألة تتفاوت في الدرجات. الفائدة التي تليها خلق الله الخلق وفاوت بينهم في الدرجات. من وين بقى هذه الفائدة؟ في النور في الغرق. جيد. الحق أن هي إجابات ثلاثة صحيحة. الأولى نقول التفاوت المعاصي، لأنه منهم من الجيم والعرق، الجامة منهم يكون إلى حقويه إلى ركبتيه. والثانية أنه لا في الأنوار يبعثون كالقمر ليلة البدر، والثاني كالكواكب. هذا التفاوت. وأيضا في الأنبياء بأن كل واحد منهم يحيل على الثاني ويبين فضله، إلى أن أحالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا فضل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نكون انتهينا من الباب في هذا. اللهم يسر لنا إتمام هذا الكتاب، نحن على مشارف الانتهاء منه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.